السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدأ خلق النطفة باتحاد أمشاج الذكر والأنثى في أحد قناتي الرحم. لم يكن ذلك معروفا قبل عصر العلم الحالي، فقد كان الاعتقاد قديما حتى إلى عصر قريب، يعني قبل اختراع الميكروسكوب، أن الجنين يتكون من نقطة دم حيض متجمدة يأتيها ماء الرجل بسر الحياة، يعني من 3 4 قرون فقط. وظل هذا الاعتقاد 20 قرنا من الزمان، منذ عصر أرسطو في القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن 17، مرورا بعصر نزول القرآن الكريم، يعني قبل القرآن الكريم بعصر سيدنا رسول الله ونزول الرسالة ب10 قرون، وبعدها ب10 قرون. كانوا الناس يعتقدون أن النطفة تخلق من نقطة دم. ونجد في كتب التفاسير أن بعض المفسرين يصفون أول خطوات تكون الجنين بنقطة دم، وذلك نقلا عما كان متعارفا عليه لدى العلماء في عصرهم. وكان ينبغي أن يتنبهوا إلى نص الآية الكريمة في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، وليس في الآية ما يدل على نقطة دم. كلمة أمشاج تشير إلى أمشاج الأم والأب، وفي اللغة مشج أي خلط، والجميع أمشاج أي أخلاط، شيئان اختلطا مع بعضهما البعض فكونا شيئا واحدا. وهكذا ذكرت الآية الكريمة حقيقة علمية لم تعرف إلا في عصر العلم الحالي. وما أن تتحدد أمشاج الذكر والأنثى وتتحد مع بعضها البعض حتى تتكون البيضة الملقحة الأولى، علماء الأجنة لا يعلمون من الجنين إلا علم مشاهدة فقط، أما أسرار خلق الأجنة فلا يعلمها إلا الله الذي قال: ويعلم ما في الأرحام. وإذا شاهد طبيب جنينا بالسونار وقال إنه ذكر أو أنثى، يكون عنده علم بما في الأرحام؟ لا، لا يكون عنده علم بما في الأرحام، شاهد مشاهدة، شاهد مجرد مشاهدة. يعني إذا لم يستعن بالمنظار أيعلم؟ لا، هو شاهد بالمنظار شيئا فوصف ما شاهد. أما العلم بما في الأرحام وأسرار خلقها فأمر استقل به الله عز وجل. إننا نرى الجنين وطوله أقل من عقلة الأصبع، ننظر إليه ولا نبصر منه شيئا، هو نراه ولكن لا نبصر منه شيئا، ولو علمنا أسرار خلقه لذهلنا. فإن في هذا الجنين الصغير الدقيق طول عقلة الأصبع تنزل الملائكة عليه مكلفين بمهمة محددة، وتصعد هذه وتأتي ملائكة آخرين بمهمات أخرى، جنين طول عقلة أصبع وملائكة تنزل إليه وتصعد بأمر الله عز وجل. فالله ما خلق خلقه عبثا، وإنما خلق خلقه على علم وحكمة وتدبر ومقدرة. ولم يذكر القرآن الكريم عن الملائكة الموكلين بالرحم والملائكة الموكلين بالأجنة، ولكن الحديث النبوي ذكر ذلك، كما ذكر ذلك هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول أي رب أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أن الإنسان ما خلقش كآدم، ما لم خلق دفعة واحدة رجلا مكتمل الرجولة. ليه؟ لأنه ما كان لشيء مخلوق بيد الله أن يخرج من يد الله غير مستقل وغير متكامل، لا يحتاج إلى مراجعة خلق. لكن احنا مخلوقين بالسبب، مخلوقين بالسبب. فالسبب هو الذي يأخذ زمنه، وأما الخلق فبيكون. ولذلك بنفسر دي بأن الإنسان لما يحب يعمل سلطانية زبادي ما بيعملهاش بأنه يعملها ولا يكون سلطانية زبادي، لا، ده بيعملها بأن يضع فيها عناصر تكوين السلطة الزبادي، ثم يدعوها لتأخذ مجراها في تفاعل الخلق. في التفاعل ياخذ اللبن ويحطه عليه شوية السكر ويسيبه، بيعمل يسيبه 6 ساعات 10 ساعات، مش قاعد يخلق فيه 6 ساعات، لا، أعطاه عناصر الوجود ثم ترك للوجود أن يأخذ زمنه. القوانين نفسها. كذلك الأرض، نعم، مش خلقها في يومين، أعطى لها العناصر التي تتفاعل معها، نعم، في يومين، وأعطاها في 6 أيام. يبقى إذن الخلق إنما يكون بكم فيكون، نعم، إنما حين يخلق الأسباب يتركها تفعل فعلها بأسبابها المخلوقة لله، المخلوق لله وبأمر الله سبحانه وتعالى. فيدخل الملك على النطفة. أي موضوع الملك؟ يعني في ملائكة موكلون. الملائكة الذين سجدوا لآدم هم المكلفون بالقيام بمهمته كلها تحت إطار قوله سبحانه فالمدبرات أمرا. يعني الله، هم الملائكة اللي مكلفون بالأرحام، هم اللي سجدوا، هم اللي سجدوا لآدم بس. ولذلك قال الله له أنت ما سجدتش ليه؟ ليه لآدم؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني اللي مش عملهمش الأمر. يدخل الملك على النطفة، يعني في ملائكة موكلون بالمية وبالزرع وبالهواء، كل يعني كل حاجة له. ولذلك أسجدهم الله لآدم كأنه قال لهم هذا المخلوق هو الذي تقومون على خدمته، تقوموا على ذريته. بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول يا رب، برضو تقول بقى يعني تفضل تباشر مهمتها بقى، أشقي أو سعيد، يعني يطمنوه وهو مراحل. فيكتبان، فيقول أي ربي أذكر أو أنثى. وطبعا الجنين ذكر أو أنثى من يوم بدء خلقه، إنما الملاك لا يعلم، يدل على أن الملك لا يعلم الغيب. ما يعلم، ما جاي مراحل ليه؟ بيجي مراحل عشان كده. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. خلاص، هي الموضوع مولانا بقى دلوقتي 40 يوما، يعني كان الإنسان أقل من 2 سنتي، أقل من نص عقلة إصبع. الجنين قد كده. فيكتب عمله وأثره وأجله ورزقه وتطوى الصحف فلا يزاد فيها. خلاص بقى، يبقى كل حاجة، لأن الذي قضى يملك. لا يعطى أجل بوعد إلا إذا كان الذي قضى الأمر يملكه. فكأنه في مراحله يطمئنه في كل مرحلة أن أمره موجود بيده. طيب، في هنا بقى يثور سؤال. أيوة. وكيف يقدر على الإنسان وهو نطفة صغيرة كل شيء. ما موقع الاختيار إذن؟ يعني الجبر والاختيار في هذه النقطة. طب أنا يعني هل إنسان مسير بعد هذا أم مخير؟ ما موضع وقد كتب عليه كل شيء؟ سيدي هذا قبل أن يخلق الإنسان. نعم. عرض عليه الأمر وجوده. قالوا أن الإنسان هو الوحيد في الكون الذي عرض عليه أن يتقبل أمانة الاختيار في أن يكون مختارا في أن يفعل أو لا يفعل، أم الكون كله كذلك؟ يوم هرت العلماء على أن الذي استشير في هذا الإنسان، نقول لا، الذي استشير في هذا الإنسان كله السماء والأرض والكل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. لا يكون إيماء إلا بعد عرض. طبعا. إذن فكل الوجود قابل أن يكون مسخرا لا إرادة له، بل يجري الله فيه ما يريد. ليه؟ قال لك لأن العرض بالأمانة يقتضي أن الله حينما عرض أن يجيب المعروض عليه ما يريد. فإذا كان الإنسان خالص النية يقبل ما عرض عليه، لأن العرض أقوى من المعروض عليه، فيستأمن على نفسه أكثر ما يستأمن نفسه على نفسه. على نفسه. نعم. فلما عرضها على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها. لا مش عاوزين الحكاية. يبقوا طلعوا أعقل خلق الله. ليه؟ لأن الإنسان قد يعرض عليه أمر ثم يستقبله. نعم. وفي نيته أن يؤديه أمامه، لكن له وقت اسمه وقت التحمل. ووقت اسمه وقت الأداء. نعم. فهل يضمن استسلامه عند الأداء كما استسلم عند التحمل؟ نعم. ولا طرأت ظروف أخرى؟ السماء والأرض علم النجد عوه ما نأمنش. احنا قبلنا أن يتصرف فينا كما يرى. احنا اخذوها مرة واحدة، عرض واحد وقبول امتاد. الانسان جزاها، قال وحملها الانسان، قال من دلوقتي احمله؟ انه كان ظلوما جهولا. ظلوما لانه ظلم نفسه، بمعنى ان في حاجات ما يقدرش يؤديها على وفق ما اختار يخالف فيه. وليه عمل كده؟ لأنه جهول بما يجد في أمر التحمل والأداء. قبلت منك أمانة بألف جنيه وأنا واثق أني أؤديها، فجدت علي ظروف أخذت مني المال، فملكت أمر التحمل ولم أملك أمر الأداء. إذن الأمانة معناها أنك أنت تتحمل أمر وقت التحمل وتجهل نفسك وقت الأداء. فابن آدم دخل في الحكاية دي، إنما الأرض والشمس والقمر ما دخلوش، وقالوا نخرج من باب الجمال ونخلي المسألة في إيده، ولا لنا اختيار لا في إيدي ولا في إيدي، خلينا ببر الأمانة. نعم. ده يمكن يفكرنا بحديث رواه الإمام أحمد عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل إذا كان دول في الجنة ودول في النار؟ طب إحنا هنعمل إيه؟ فقال على مواقع القدر. الله. نعم. سبحانه الحق سبحانه وتعالى كتب على أهل النار النار، وكتب على أهل الجنة الجنة. لا لأنه يرغمهم على أن يعملوا عمل أهل الجنة، إنما هو عارف سكتهم مخمنينها فين. سبق يبقى, يبقى قدر لأنه علم. الله. مش قدر لأنه يرغم. الله. كما يأتي المنازل مدير المدرسة يقول والله جات لنا مكافأة للأول في علم الطب في كذا وكذا، فعملوا لنا امتحان عشان نشوف مين اللي هيستحق. فمدرس المادة قال والله لا ضرورة إلى امتحان لأنهم معروفين. قال لا أنا عايز امتحان. يجيب واحد تاني يمتحن فيصادف كلامه الحق. هل كان وقت الامتحان يملي الطالب ما ينجحه؟ لا، ولكنه عالم بمقدمات علمه بيه ان ده هو اللي هينجح. نقول له لا، يمكن فاتك شيء. طب ما يمكن لما الولد عرف ان فيه مسابقه يروح يجيب اساتذه كبار ويقعد شهر وياهم ويتعلم، او اللي هيوضع الامتحان نفسه يغششه. اهي دي ما دخلتش في علمك. انما دخلت في علم الله. نعم. هي دي بقى ايه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. لان ما دام قدر العليم الحكيم الذي لا تغش عليه المعلومات يبقى ما فيش حاجه تاتي على غير مراده.